أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، وفي رواية مثقال ذرة. قال النووي: جاءت في هذا أحاديث، منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومنها لا تقوم على أحد يقول الله الله، وهذه كلها على ظاهرها. وأما حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم باقون حتى تقبضهم هذه الريح قرب القيامة، فأطلق بقاءهم إلى قيام الساعة على قربها. قوله مثقال حبة من إيمان فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وقوله ريحا ألين من الحرير فيه إشارة إلى إكرامهم، وقال في هذا الحديث ريحا من اليمن، وفي حديث آخر سيأتي قريبا في أحاديث الدجال قال ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا بوجهين: أحدهما أنهما ريحان شامية ويمانية، والثاني أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قال ابن الأثير في جامع الأصول: شماسة بتخفيف الميم وتقديم الشين المعجمة المضمومة على السين المهملة، ومخلد بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة مثل محمد. ومسلمة بن مخلد ولد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل إنه كان ابن 4 سنين، جمع له معاوية بين ولاية مصر وأفريقية 53. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إذرها قريبة. وفي رواية: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا للدجال، فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعته يقول، وذكر الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب لتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي رواية قال: تدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمرت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.